أخت من مصر تسأل تقول توفي والدها وحين كان عمره 36 عام لم يكن يصوم من رمضان إلا 10 أيام فقط لأنه يظن أن الواجب صيام 10 أيام فقط، ولما بلغ 40 علم بالحكم فصار يصوم رمضان كاملا. الآن وبعد وفاته هل يجب عليها الصيام عنه فيما لم يصومه حين كان عمره دون 36؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة، ولعله إن شاء الله يعذر بجهله، وإن كان طبعا صيام شهر رمضان من فرائض المعلومة من الدين بالضرورة، لكن لو تصورنا أنه كان جاهلا بالحكم الشرعي وكان يكتفي بصيام 10 أيام، فلست أدري من أين دخلت عليه الشبهة في هذا الباب ويعيش في مصر، ومعروف أن الغلمان يصومون شهر رمضان، بل يصومون أيام التطوع كعاشوراء وعرفة، ومنهم من يصوم التسع الأول من ذي الحجة إلى غير ذلك، فلست أعلم أو لست أدري من أين دخلت عليه الشبهة. وعلى كل فنسأل الله عز وجل له المغفرة، ومن باب إبراء الذمة يمكن أن تصوم الأخت عنه من باب من مات وعليه صيام صام عنه ولي، لكن هذا ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليها، فإن تطوعت له بالصيام عنه فلا بأس بذلك، والله أعلم.